فيها الصلاح والإصلاح، فيها البر والتقوى. يا ربنا فيها الرفعة، يا ربنا وفيها البركة والإحسان. منك يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. اجعل يا ربنا الليلة ليلة مباركة يا ربنا بذكرك وشكرك وبحسن عبادتك يا ربنا، وبالعفو والعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. اجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا توفيقا ورشدا ورشادا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم اجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا تبطل فيها كل الأحساد والأسعار والعيون التي نظرت فضرت، التي بحلقت فضرت، التي أحدقت فضرت. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم اجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا بعفو وعافية منك يا ربنا، فأنت العفو سبحانك يا ربنا. أسألك أن تجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا أمنا وأمانا وسكينة وطمئنانا يا مولانا. اللهم يا ربنا اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة فرجا وألفة ومحبة يا ربنا، وتوفيقا وإخلاصا يا مولانا، وقربا منك يا مولانا، وقربا بين الوالد والولد يا مولانا. يا الله يا عظيم، اجعل الليلة الليلة اجعلها يا ربنا مباركة يا مولانا. يا الله يا عظيم، بعفو وعافية يا ربنا من كل بلاء، من كل سحر وحسد شديد أثر وعسر. يا الله يا عظيم، اجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا طمأنينة وسكينة يا ربنا وخيرا عظيما وبركة يا الله، ورفعة وبسطا. وقولوا للناس حسنا وجعلني مباركا أينما كنت اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة بركة في قلوبنا وصدورنا وأحشائنا ودمائنا يا ربنا، وعقولنا وأفكارنا وأسماعنا وأبصارنا يا ربنا، بركة تجري في دمائنا وتسري في أعضائنا. وجعلني مباركا أينما كنت في ليلة مباركة اجعل يا ربنا الليلة ليلة مباركة يا ربنا فيها النور واليقين، فيها الإيمان والإحسان، فيها القرب العظيم منك يا ربنا ومن أوليائك وأصفيائك يا ربنا، وقربا بين الوالد والولد يا ربنا. بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم بسم الله بسم الله من حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نظر ناظر حسد حاسد حقد حاقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحر عقد عاقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحر حسد حاسد حقد حاقد. ونظرتنا ناظر ثم نظر ثم عبس وبسر فنظر نظرة في النجوم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل هذه الليلة يا ربنا ليلة مباركة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اجعل يا ربنا الليلة ليلة مباركة يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا. يا ربنا يا ربنا وللوالد والولد يا ربنا ولذوينا وأهالينا ومن أحبنا وأحببناه يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا بعفو منك يا ربنا وعافية وعافية في الرأس وفي البدن في الحظ وفي النصيب في العقل وفي الفكر وفي الذاكرة وفي السمع وفي البصر وفي النطق يا ربنا اجعلها ليلة مباركة اجعلها ليلة مباركة بعافية منك يا ربنا وخلاص من ضيق الصدر ومن الخوف من ضيق الصدر ومن الخوف يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا ومن غيرة ومن غيرة بسبب حسد وحقد يا ربنا اجعلها ليلة مباركة اجعلها ليلة مباركة يا ربنا ألفة ومحبة وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا ما على البعد والجفاء اللهم أبطل يا ربنا ما على البعد والجفاء وما على التفريق والاختلاف والنزاع اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما على البعد والجفاء أبطل يا ربنا ما على البعد والجفاء وما على الكره والشتات والخلاف والنزاع اللهم أبطل يا ربنا ما في البطن وما في القلب وما في الصدر وما في العقل وما في الإدراك والذهن اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما على البعد اللهم أبطل يا ربنا ما على الكره اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وسوء عظيم فينا وفرقة واختلاف ونزاع وبعد وعند ضيق الصدر وعند الخوف وعند الرهبة وعند الضعف والكسل والخور لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة. نسألك يا ربنا أن تجعل ليلة يا ربنا ليلة مباركة فيها النور منك لنا يا ربنا ومعنا وفينا يا ربنا. اللهم يا ربنا أعظم لنا نورا، اللهم يا ربنا زدنا يا ربنا نورا، اللهم أعطنا يا ربنا نورا في أفكارنا في عقولنا يا ربنا وفي الذاكرة وفي أسماعنا وفي أبصارنا يا ربنا وفي النطق يا ربنا وفي الحظ وفي النصيب. يا ربنا اجعل لنا نورا يا ربنا في قلوبنا وصدورنا، اجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض، اجعل لنا نورا يا ربنا به نمشي في الناس. اللهم اجعل لنا نورا، اللهم يا ربنا ليلة بركة، ليلة مباركة يا ربنا اجعلها الليلة يا ربنا ليلة فيها البركة وفيها النور يا ربنا وفيها الخير وفيها السرور يا ربنا وفيها انشراح الصدر يا ربنا وفيها انشراح الصدر وفيها تيسير الأمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الملك القدوس السلام، بسم الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، بسم الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطل يا ربنا حقدا دفينا، اللهم أبطل يا ربنا عقدا وسحرا، اللهم أبطل يا ربنا أثرا، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الضغط، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الحرارة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الحرارة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الضر الشديد، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب البعد والفرقة، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اجعلها ليلة مباركة يا ربنا فيها الأنس بك يا ربنا والأنس بين الوالد والولد يا ربنا. اللهم اجعلها ليلة مباركة، اللهم اجعلها ليلة مباركة، اللهم اجعلها ليلة مباركة فيها النور وفيها اليقين وفيها الإيمان والرشد والرشاد يا ربنا، وفيها اللطف منك فأنت اللطيف يا ربنا سبحانك يا مولانا، وفيها الرفعة منك يا ربنا فأنت الرافع، وفيها النفع يا ربنا فأنت النافع، وفيها المنع لنا يا ربنا عن كل شر فأنت المانع يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفيها الوسع لنا فأنت الواسع سبحانك. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وحسبي الله وحسبك الله وحسبنا الله وحسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ربنا يا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا ليلة مباركة نسألك يا ربنا أن تكون الليلة يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا وللحاضر والغائب يا ربنا من أهالينا وذوينا ومن أحبنا وأحببناه يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، ليلة مباركة يا ربنا لنا ولذوينا يا ربنا للحاضر والغائب يا ربنا من ذوينا وأهالينا ومن أحببناه وأحبنا يا ربنا. ليلة مباركة فيها النور وفيها القرب يا ربنا، وفيها التسامح وفيها الإحسان يا ربنا، وفيها الحب والوئام والقرب يا مولانا. وجعلني مباركا أينما كنت. بسم الله بسم الله بسم الله. وجعلني مباركا أينما كنت. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلها ليلة مباركة يا ربنا، فيها نور عظيم وفيها صبر عظيم يا ربنا وفيها توفيق منك يا رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله رب زدني علما. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا، ونطلبك التوفيق ونسألك النور يا مولانا. بسم الله بسم الله. اللهم اجعلها ليلة مباركة فيها العلم الغزير يا ربنا. ربي زدني علما. اجعل لنا يا ربنا علما طيبا مباركا يا ربنا. اجعل لنا يا ربنا علما وفقها يا ربنا وحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله أكبر. وزاده بسطة في العلم والجسم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، على العلم وعلى الفقه وعلى الحكمة والحنكة. اطل يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اضعفها يا ربنا انزعها يا ربنا اللهم اجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا، فيها الكفاية، منك فأنت الكافي يا ربنا، فيها الحماية منك فأنت الحامي سبحانك يا ربنا، فيها الخير العظيم فمنك الخير يا ربنا، وبيدك الخير. دبر لنا ولا تدبر علينا، واقدر لنا ولا تقدر علينا. الله أكبر. الله الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بالله من غلبة الحسد والأسحار والأنفس والعقد. نعوذ بالله من غلبة علينا من إنس وجان وشيطان. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. وعلمك ما لم تكن تعلم، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله في ليلة مباركة. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. اللهم يا ربنا ليلة بركة يا ربنا، اجعلها ليلة مباركة يا ربنا، فيها البركة يا ربنا، وفيها النور يا ربنا، وفيها الخير يا ربنا، وفيها الصبر الجميل، وفيها الحلم يا ربنا والعلم، وفيها الاستفاء منك يا ربنا، وفيها الاجتباء منك يا ربنا، وفيها الخير العظيم يا ربنا، وفيها النور العظيم يا نور السماوات والأرض يا ربنا. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا، نورا في العقل والإدراك والذهن والذاكرة والسمع والبصر والنطق يا ربنا والأحشاء، نورا يا ربنا فينا وعلينا ومعنا ومن حولنا يا ربنا ومن جميع جهاتنا. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله أكبر. نور على نور وكبروا تكبيرا. الله أكبر. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله يقينا، بسم الله حكما، بسم الله إحسانا، ومنه بسم الله عظمة ورفعة، بسم الله هدى ويقينا وأمنا وإيمانا، بسم الله هدى وتقى، بسم الله بسم الله غنى، بسم الله بسم الله رفعة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقينا. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله صدقا وعدلا، لا إله إلا الله رفعة، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة، لا إله إلا الله حصنا حصينا، ودرعا متينا، مكينا، عظيما قويا شديدا. لا إله إلا الله في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. لا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت، وبها نلقى الله في الآخرة. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله صدقا وعدلا، لا إله إلا الله نور على نور، لا إله إلا الله بها تبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والعقد، لا إله إلا الله بها تبطل يا ربنا البعد والجفاء والنزاع والاختلاف يا ربنا والهجر والهجر يا ربنا، وتخزي بها شيطانا وماردا وعفريتا ظالما مرسولا بالأحساد والعيون غلبة علينا ومرسولا بالأسحار من إنس وجان. لا إله إلا الله في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. اللهم اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة، فيها النور منك يا ربنا، وفيها الخير، وفيها السعد والسعادة، وفيها الحب والوئام، وفيها الخير العظيم، وفيها النور منك يا نور السماوات والأرض يا ربنا. يا الله يا عظيم، يا الله يا كبير، يا الله يا حليم، يا الله يا عليم، يا الله يا متين، يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله، على قلبي وقلبك وقلوبنا أجمعين. بسم الله بسم الله. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل يا ربنا الإيمان في قلوبنا واليقين والإحسان يا ربنا، اجعلنا يا ربنا نعبدك كأننا نراك يا ربنا. اللهم اجعل قلوبنا يا ربنا فيها النور، وفيها الطمأنينة، وفيها السكينة يا ربنا يا ربنا، وتنبض بذكرك يا ربنا، وتنبض بذكرك يا ربنا. املأ يا ربنا قلوبنا نورا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعل فيها خشيتك، واجعل فيها خوفك، واجعل فيها يا ربنا خشيتك وخوفك والتوكل عليك يا ربنا، واجعل يا ربنا فيها الرغبة إليك يا ربنا، والإنابة يا ربنا، والرهبة منك يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل الليلة ليلة مباركة، اللهم اجعلها يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، اللهم اجعلها ليلة مباركة يا مولانا، فيها النور، وفيها اليقين، وفيها الإحسان ويا ربنا، وفيها الصبر، وفيها الخير يا ربنا، وفيها اليقين، وفيها السكينة، وفيها الطمأنينة، وفيها الحكمة، وفيها الحنكة، وفيها العلم يا ربنا يا ربنا، وفيها الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفيها الخير العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفيها النصر على الأعداء من شياطين الإنس والجان يا ربنا يا منان. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل الليلة ليلة مباركة يا ربنا بالقرآن في قلوبنا، بالقرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعل الليلة مباركة يا ربنا بالقرآن، بالقرآن يا ربنا في قلوبنا وعلى ألسنتنا يا ربنا. اجعل يا ربنا في قلوبنا القرآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وارزقنا بركته وارزقنا نوره ورزقه وخيره وهداه ورضاه وعلمه يا ربنا وخيره. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه يا ربنا ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شافعا لنا وشاهدا لنا لا علينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. اللهم اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، فيها الشفاء والعافية والسكينة والطمأنينة، وفيها الرزق الرغد يا ربنا، وفيها الخير، وفيها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والإحسان واليقين يا ربنا. في ليلة مباركة، في ليلة، في ليلة مباركة يا ربنا اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة لي ولهم أجمعين يا ربنا، فيها السؤدد والرفعة يا ربنا والبسط، فيها اللطف منك لنا وعلينا ومعنا فأنت اللطيف يا ربنا، فيها الوسع يا ربنا فوسع لنا فأنت الواسع يا ربنا، وفيها أن تمنعنا فأنت المانع يا ربنا. امنعنا يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والتعطيل والربط يا ربنا. في ليلة مباركة، في ليلة مباركة يا ربنا اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، للعقول، للعقول وللأفهام وللمدارك وللذاكرة يا ربنا، وللأسماع والأبصار يا ربنا، وللأحاسيس والمشاعر يا مولانا، وللنفسيات وللحظ والنصيب يا رب العالمين. في ليلة مباركة، في ليلة مباركة اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة علي وعليهم أجمعين يا ربنا، مباركة طيبة يا ربنا، فيها الخير يا ربنا، وفيها الرفعة فأنت الرافع يا ربنا، وفيها النفع فأنت النافع يا ربنا، وفيها العافية يا ربنا، وفيها العافية يا ربنا من الأسعار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، وما كان قديما وعظيما وما كان قديما وما كان قديما وما كان جديدا وما كان يتجدد وما كان يتشدد وما كان يتعدد وما كان يتشدد وما كان يتعدد وما كان قويا وما كان وما كان تقرر تقرر وتكرر. الله أكبر. بسم الله. في ليلة مباركة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، وابطل يا ربنا سحر الصوفية، ابطل يا ربنا سحر الصوفية، ابطل يا ربنا سحر الصوفية، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، احاط بهم حاط بهم احاط بهم وحاق بهم، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا من الصوفية من الصوفية من الصوفية من الصوفية ومن الشيعة ومن الشيعة ومن الشيعة من الصوفية من الصوفية من الصوفية، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره من الصوفية، اللهم أطره من الصوفية، اللهم أطره من الصوفية، اللهم أطره من الصوفية، اللهم أطره من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، من الصوفية، اللهم أطر هذا السحر العظيم يا ربنا منذ الصغر، اللهم أطره عليه الحجوب، اللهم أطره عليه الحجوب. اللهم اطره عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب وله وعليه ومعه العقد العقد العظيمة العقد العظيمة العقد العظيمة فيها فيها لأمها وإخوانها فيها لأمها وإخوانها فيها لأمها وإخوانها على الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا وعلى وعلى وعلى التحقير وعلى الحسرة وعلى الندم وعلى الحزن وعلى الاكتئاب وعلى الحزن وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الفقر الشديد وعلى الألم العظيم وعلى الضر العظيم وعلى وعلى السهو والغفلة وعلى السهو والغفلة وعلى السهو والغفلة يا ربنا وعلى الربط لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى الاكتئاب وعلى أمراض شديدة وعلى أمراض عديدة وعلى أمراض عظيمة وعلى أمراض شديدة وعلى أمراض وعلى أعراض تتجدد وتتكون وتتكور وتتخلق في الجسد يا ربنا يا ربنا في ليلة مباركة في ليلة مباركة اللهم اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة ليلة مباركة علي وعليهم لي ولهم يا ربنا اللهم اجعلها ليلة مباركة فيها يا ربنا النصر المبين فيها النصر المبين فيها النصر المبين فيها النصر المبين فيها النصر المبين فيها النصر المؤزر فيها النصر العظيم فيها النصر العظيم على السحرة أجمعين على السحرة أجمعين على الحسدة أجمعين على السحرة أجمعين على الحسدة أجمعين يا ربنا يا عظيم في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة اللهم اجعلها الليلة يا ربنا اللهم اجعلها الليلة يا ربنا اللهم اجعلها الليلة يا ربنا اللهم اجعلها الليلة يا ربنا تدك فيها تدك فيها يا ربنا حصون السحار يصون الأسحار يصون السحار والأسحار ما كان على عقده ما كان على عقده ما كان على عقد عظيمة ما كان لأجل التعطيل والرابط ما كان لأجل التعطيل والرابط ما كان لأجل التعطيل والرابط ما كان لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ما كان لأجل تشويه السمعة ما كان لأجل تشويه السمعة ما كان لأجل تشويه السمعة ما كان لأجل الضر العظيم حسدا وحقدا منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة وحسدا في الوالدة وحسدا في الوالدة وحقدا على الوالدة تبعها لأولادها تبع الحقد على أولادها تبع الحقد على أولادها. اللهم يا ربنا في هذه الليلة اجعلها يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا فيها البركة فيها البركة فيها الخير فيها الإحسان فيها الرشد يا ربنا فيها البركة يا ربنا فيها العافية فيها العافية فيها العافية فيها الشفاء فيها الشفاء فيها الكفاية فيها الحماية يا ربنا فيها رفع البلاء فيها رفع البلاء فيها الهدى والتقى والعفاف والغنى لي ولهم يا ربنا فيها التقى والعفاف فيها التقى والعفاف والغنى والهدى لي ولهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر يا ربنا أظهر يا ربنا خفيا مخفيا في هذه الليلة يا ربنا أظهر يا ربنا خفيا مخفيا أظهر يا ربنا خفيا مخفيا أظهر يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما. اللهم أظهره يا ربنا من الصوفية من الصوفية من اليهود من اليهود من اليهود من النصارى من النصارى من النصارى من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان من الشيعة من الشيعة من الشيعة من الشيعة. اللهم أظهر خفيا مخفيا في الوالدة وأولادها في هذه الليلة يا ربنا أظهر خفيا مخفيا يا ربنا ونصرا على ظالم ونصرا يا ربنا على ساحر ونصرا يا ربنا على حاسد وحاقد. الليلة الليلة يا ربنا الليلة الليلة يا ربنا اجعلها يا ربنا ليلة مباركة حرك يا ربنا فيها الساكن وانطق يا ربنا فيها الصامت اخرج يا ربنا فيها الظالم اخرج يا ربنا فيها الظالم وابطر يا ربنا فيها السحر وابطر يا ربنا فيها السحر وابطر يا ربنا فيها السحر. الله أكبر وابطر يا ربنا فيها السحر وابطر يا ربنا فيها الحسد واحل يا ربنا فيها العقد واشرح فيها يا ربنا الصدور ويسر فيها يا ربنا الأمور. اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما في الركاب أخرج يا ربنا ما في الركبتين أخرج يا ربنا ما في الساقين أخرج يا ربنا ما في الفخذين أخرج يا ربنا ما في القدمين أخرج يا ربنا ما في الشق الأيمن أخرج يا ربنا ما في الشق الأيمن أخرج يا ربنا ما في الشق الأيمن أخرج يا ربنا ما في الشق الأيسر أخرج يا ربنا ما في الشق الأيسر أخرج يا ربنا ما سبب حرارة أخرج يا ربنا ما سبب حرارة أخرج يا ربنا ما سبب حرارة اخرج يا ربنا ما سبب برودة اخرج يا ربنا ما كان تعطيلا اخرج يا ربنا ما كان نفرا ما كان نفرة وفرقة ونزاعا واختلافا اخرج يا ربنا ضرا عظيما اخرج يا ربنا ضرا عظيما اخرج يا ربنا شرا مستطيرا اخرج يا ربنا شرا مستطيرا اخرج يا ربنا ضرا عظيما اخرج يا ربنا شرا مستطيرا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا السحر اخرجه يا ربنا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة وفي كتاب وفي كتاب وفي كتاب وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر وفي كتاب وفي كتاب وفي كتاب وفي كتاب سحر وفي كتاب وفي كتاب. اللهم يا رب اللهم أبطل يا رب هذا السحر في كتاب وفي سبحة سبحة وفي سبحة وفي سبحة وفي سبحة وفي سبحة وفي خرز وفي خرز وفي خرز أبطل يا رب هذا السحر ابطره يا ربنا ابطره يا ربنا ابطره يا ربنا ابطر يا ربنا هذا السحر ابطره يا ربنا من اليهود والنصارى ابطره يا ربنا من اليهود والنصارى ابطره يا ربنا على دمي على دم ميتة ونجاسة أبطره يا ربنا على دم ميتة على دم حيض ونفساء على دم حيض ونفساء. اللهم أبطر يا ربنا هذا السحر اللهم أبطره يا ربنا أبطره يا ربنا أبطره يا ربنا أخذ من سره وسرها عند طفولته وطفولتها أخذ من سرة البطن أخذ من سرة البطن عليه الأسرار عليه الأسرار عليه الأسرار وعظيم الأخبار وعظيم الأخبار وعظيم الأخبار. اللهم أبطر هذه الأسحار اللهم أبطرها يا ربنا اللهم أبطرها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا، عليها عظيم الأسرار، عليها عظيم الأسرار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة غلغلت، اللهم أبطلها يا ربنا تغلغلت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا نخرت، اللهم أبطلها يا ربنا صدت، اللهم أبطلها يا ربنا ردت، اللهم أبطلها يا ربنا أظلت، اللهم أبطلها يا ربنا قيدت، اللهم أبطلها يا ربنا ربطت، اللهم أبطلها يا ربنا سجنت، اللهم أبطلها يا ربنا حبست، اللهم أبطلها يا ربنا لصدري ضيقت، اللهم أبطلها يا ربنا أحزنت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا خوفت، اللهم أبطلها يا ربنا أقلقت، اللهم أبطلها يا ربنا صدت وردت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا للرزق منعت، للرزق منعت، اللهم أبطلها يا ربنا لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد، اللهم أبطلها يا ربنا في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها في هذه الليلة يا ربنا، أبطل هذه الأحساد يا ربنا، أبطلها يا ربنا اجتمعت، أبطلها يا ربنا اختلطت، اختلطت بالعظام، اختلطت بالدم، بالدم والعظم والمفصل، اللهم أبطلها يا ربنا في الجلد، اللهم أبطلها يا ربنا في الشعر، اللهم أبطلها يا ربنا في اليد وفي الرجل، اللهم أبطلها يا ربنا تحت الإبط، تحت الإبط، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في ثديها، اللهم أبطلها يا ربنا في الحلمة، اللهم أبطلها يا ربنا في شعره، اللهم أبطلها يا ربنا في الظفر، اللهم أبطلها يا ربنا في المفصل، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، يا ربنا اجعل يا ربنا هذه ليلة ليلة مباركة، يا ربنا تبطل فيها الأسحار، تبطل فيها الأسحار والأحساد والأحساد والعيون، تبطل فيها الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، تخرج فيها تخرج فيها ضرا عظيما وشرا مستطيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا ما هو قديم، اللهم أبطل يا ربنا ما هو عظيم، اللهم أبطل يا ربنا ما هو قديم قديم قديم، قد عاف عليه الزمن، قديم قديم قديم، قد عاف عليه الزمن، اللهم أبطل يا ربنا ما هو قديم، اللهم أبطل يا ربنا ما هو قديم قديم قديم قديم قديم، قوي بقدمه، عظم بقدمه، قوي بقدمه، استفحل في الجسد، استشرع في الجسد، وربط الجسد به، وعقد الحظ والنصيب به، يا ربنا أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا مستورا، أبطله يا ربنا عليه الأستار، عليه الأستار، عليه الأستار، عليه الأستار، اللهم أبطله يا ربنا، عليه عليه العهود والمواثيق ألا يظهر، ألا يظهر، وألا يبطل، وألا يخرج، وألا ينزع، وألا يصهر، وأن لا ينسف، وأن لا يظهر، اللهم أظهره يا ربنا، وانسفه يا ربنا، وزلزله يا ربنا، وانزعه يا ربنا، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، يا ربنا يا ربنا حرك يا ربنا ساكنة، أطلق يا ربنا صامتا في هذه الليلة يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا في هذه الليلة يا ربنا، في هذه الليلة يا ربنا، في هذه الليلة يا ربنا، في هذه الليلة يا ربنا، في هذه الليلة يا ربنا، في هذه الليلة يا ربنا، في هذه الليلة يا ربنا، بسم الله بسم الله، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، بسم الله بسم الله بسم الله على قلبي وقلوبكم، بسم الله بسم الله علي وعليكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا مع الخمول والكسل، فطر يا ربنا، فطر مع الخمول والكسل، فطر مع التعطيل والرابط، اللهم اطل يا ربنا ما على الحزن، اللهم اطل يا ربنا ما على الحزن، اللهم اطل يا ربنا ما على الكآبة، اللهم اطل يا ربنا ما على على الحزنة، اللهم أطل يا ربنا ما على الحزنة، اللهم أطل يا ربنا ما على الكآبة، اللهم أطل يا ربنا ما على الخوف الخوف، أطل يا ربنا ما على الفقر، اللهم أطل يا ربنا ما على الفقر والقلة والذلة والمهانة والقهر والقهر والقهر والقهر والقهر، أطل يا ربنا ما على القهر ما على القهر ما على القهر ما على القهر، أطل يا ربنا ما قهرهم، أطل يا ربنا ما قهرهم، أطل يا ربنا ما قهرهم، أطل يا ربنا ما قهرهم، أطل يا ربنا ما قهرهم في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، اللهم أطل يا ربنا في هذه الليلة، اللهم اجعلها يا ربنا ليلة مباركة، وأطل يا ربنا فيها سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا يا ربنا يا عظيم، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، في ليلة مباركة، في ليلة في ليلة في ليلة مباركة مباركة مباركة مباركة مباركة مباركة مباركة، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، اللهم أطل يا ربنا في هذه الليلة المباركة يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما كان فيها ينزع البركة، اللهم أطل يا ربنا ما فيها ينزع البركة، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما ينزع البركة، اللهم أطل يا ربنا ما ينزع البركة، اللهم أطل يا ربنا ما ينزع البركة، اللهم أطل يا ربنا ما يجلب ويجذب الشؤم والشيطان، اللهم أطل يا ربنا ما يجلب ويجذب الشؤم والشيطان، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا في هذه الليلة المباركة يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطل ما في الرأس يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما في الأحشاء، اللهم أطل يا ربنا ما في الأمعاء، اللهم أطل يا ربنا ما في رحمها، اللهم أطل يا ربنا ما في رحمها، اللهم أطل يا ربنا ما في رحمها، اللهم أطل يا ربنا ما في رحمها، اللهم أطل يا ربنا ما في رحمها، في ليلة مباركة أطل يا ربنا ما في الشق الأيمن، ما في الشق الأيمن، ما في الشق الأيمن، أطل يا ربنا ما في الشق الأيمن، أطل يا ربنا ما في الشق الأيمن، أطل يا ربنا ما في الشق الأيمن، اللهم أطل ما في الشق الأيمن، اللهم أطل يا ربنا ما في الشق الأيسر، الأيسر، الأيسر، الأيسر، الأيسر، الأيسر، اللهم أطل يا ربنا ما في بطنه وبطنها، أطل يا ربنا ما في بطنه وبطنها، أطل يا ربنا ما في ظهره وظهرها، أطل يا ربنا ما في ظهره وظهرها، أطل يا ربنا ما في ظهره وظهرها، أطل ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، لأهلها، لأهلها، لإخوانها وأخواتها، لإخوانها وأخواتها، اللهم أطل يا ربنا ما في الرحم، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، ما في رحمها، كالسم الزعاف، كالسم الزعاف، اللهم أطله يا ربنا يعطلها ويعطل أهلها، ويعطرها ويعطر أهلها، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أخرج، اللهم أخرج في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قديما، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا أبطله، اللهم أبطله في هذه الليلة، اللهم اجعل الليلة ليلة مباركة مباركة مباركة لي ولهم، علي وعليهم، في وفيهم، من حولي وحولهم، يا ربنا يا ربنا، وأخرج يا ربنا الأسحار، وأخرج يا ربنا الأسحار، اللهم أبطلها على المسمار، أبطل أسحارا على المسمار، اللهم أبطل أسحارا يا ربنا على مسمار، على مسمار، على إبرة ومسمار، على إبرة ومسمار يا ربنا، وعلى دمية وعلى دمية وعلى دمية وعلى المعادن، أبطل سحر المعادن، أبطل سحر المعادن، أبطل سحر المعادن، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه عاشق في الجسد، عليه عاشق عاشق عاشق عاشق، عليه عاشق عاشق عاشق عاشق، عليه مارد، عليه طيار وغواص، عليه طيار وغواص، عليه طيار وغواص، عليه طيار طيار طيار، عليه طيار وغواص، عليه طيار وغواص وغواص، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، الله أكبر، اللهم يا ربنا أبطل سحرا عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، فرعون، فرعون، فرعون، فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه سلطان، عليه سلطان، عليه سلطان، عليه سلطان من سلاطين الجن، عليه فرعون من فراعنة الجن، عليه شيطان، عليه ثعبان، ثعبان محية، عليه ثعبان، ثعبان محية، عليه ثعبان محية، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، اللهم اجعلها الليلة يا ربنا، اجعل يا ربنا الليلة ليلة مباركة يا ربنا، علي وعليهم، وفي وفيهم، ومعي ومعهم، ومن حولي وحولهم يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا ليلة مباركة، اللهم اجعلها ليلة مباركة يا ربنا، اللهم اجعل فيها خيرا كثيرا لي ولهم يا ربنا، ورزقا رغدا لي ولهم، وتوفيقا لي ولهم يا ربنا، وخيرا لي ولهم يا ربنا، ويسرا لي ولهم يا ربنا، وتوفيقا لي ولهم يا ربنا، ورفعة لي ولهم يا ربنا، وبسطا لي ولهم يا ربنا، ونفعا لي ولهم يا ربنا، ورفعة لي ولهم يا ربنا، ووسعا لي ولهم يا ربنا، ومنعا لي ولهم يا ربنا، من كل داء وشر وضر وسحر وحسد وعين، يا ربنا يسر الأمور يا ربنا في هذه الليلة، يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا الستار عن كل الأسحار والأحساب والعيون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في هذه الليلة، في هذه الليلة يا ربنا، في هذه الليلة يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساب والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في هذه الليلة، في هذه الليلة، في هذه الليلة، في هذه الليلة، في هذه الليلة، اللهم أبطلها، اللهم اجعلها ليلة مباركة مباركة مباركة مباركة، أبطل فيها الأسحار، أبطل يا ربنا فيها الأسحار، اللهم أبطل فيها الأسحار والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد يا ربنا، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، اللهم أبطل يا ربنا في هذه الليلة الأحساد الأحساد الأحساد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى قوة وعلى قوة، وعلى رزانة، وعلى عقل سديد، وعلى رأي سديد، وعلى عقل رزين، وعلى دين قويم وخلق حسن، وعلى دين قويم وخلق حسن، وخلق حسن، وخلق حسن، اللهم أبطل فيها الأحساد والأسحار والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، اللهم أخرجي يا ربنا عينا قديمة، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، أخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، يا نفس اخرجي، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الكائدة، اخرجي يا نفس الساحرة، اخرجي يا نفس الساحرة، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا نفس الساحرة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين اخرجي اخرجي من الظهر، اخرجي من الظهر، اخرجي من حسن جسم وقامة، من حسن جسم وقامة، من حسن جسم وقامة، اخرجي يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين اخرجي اخرجي من القلب، اخرجي من القلب في هذه الليلة المباركة، اخرجي من القلب، اخرجي من القلب، اخرجي من القلب، اخرجي من القلب، اخرجي من القلب، اخرجي من القلب، اخرجي من القلب، اخرجي من الظهر، اخرجي من الظهر، اخرجي من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والخلق الحسن، والخلق الحسن، والخلق الحسن، والخلق الحسن، والخلق الحسن، اخرجي خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي يا عين، خرجي يا عين من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من حسن جسم وقامة، من حسن جسم وقامة، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، الحاسدة، الحاسدة، الحاقدة، الحاقدة، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، يا ظالما في الجسد، اخرجي بأمر الله في هذه الليلة المباركة، اخرجي يا ظالما، يا ظالما، يا ساحرا، يا ساحرا، يا ساحرا، يا ساحرة، يا ساحرة، يا ساحرة، يا ساحرة، اخرجوا من الجسد، اخرجوا من الأجساد، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، يا رب الأرض والسماء، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة، في ليلة، في ليلة مباركة، مباركة، مباركة، مباركة، يا رب نسألك في هذه الليلة المباركة يا ربنا بركة واسعة، رحمة واسعة، رزقا واسعة، يا الله يا ربنا نسألك يا ربنا توفيقا عظيما، نسألك يا ربنا برا ومعروفا، نسألك يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا، نسألك يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا، نسألك يا ربنا توفيقا، توفيقا باهرا، توفيقا باهرا، توفيقا باهرا، توفيقا باهرا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا نورا، نورا ساطعا، نورا ساطعا، نورا، نورا، نورا، نورا، نورا ساطعا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا خيرا، خيرا، خيرا، خيرا دائما غير منقطع يا ربنا، نسألك ذكرا حسنا، نسألك يا ربنا رضاك، رضاك، رضاك، رضاك ومغفرتك ورحمتك يا ربنا، نسألك يا ربنا النصر على الأعداء، النصر على الأعداء في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة، يا الله نصرا، نصرا على الأعداء، نصرا على الأعداء، نصرا على الأعداء، نصرا على الأعداء، يا ربنا خروجا للبلاء، خروجا للبلاء، خروجا، خروجا للأعداء والبلاء يا رب الأرض والسماء، بسم الله. في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج، اخرج يا ربنا ما في رحمها، اخرج يا ربنا من في رحمها، اللهم اخرج يا ربنا ساكنا في رحمها، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله يا عاشقا يا ساحرة، اخرج العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، عطلتها وعطلت اخوانها واخواتها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من كنت في النجاسة، يا من كنت على حيضها، يا من كنت على حيضها، يا من كنت في مهبلها، يا من كنت على النجاسة، يا من كنت في المسالك، يا من كنت، يا من كنت في المسالك، يا من كنت، يا من كنت، يا من كنت في المسالك، في البول وفي الغائط، اخرج عدو الله، يا من كنت في المسالك، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج يا خادم الساحر والساحرة، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، انت ومن اتابك، انت ومن اتابك، انت ومن ارسلك، لعنة الله عليكم اجمعين، انت ومن اتابك، انت ومن اتابك، انت ومن معك، انت ومن معك، ساعدك وعاونك، انت ومن ارسلك، انت ومن ارسلك، سيدك، سيدك، سيدك، عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق، اللهم نصرنا يا ربنا في هذه الليلة، اللهم اجعلها ليلة مباركة، أبطل فيها الأسحار، أبطل فيها الأسحار، من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، اللهم أطر يا ربنا في هذه الليلة المباركة أسحارا عظيمة من إفريقيا وغيرها. اللهم أطلها يا ربنا تكالبت عليهم. اللهم أطلها يا ربنا أحاطت بهم. اللهم أطلها يا ربنا حاقت بهم. اللهم أطلها يا ربنا هيمنت عليهم. اللهم أطلها يا ربنا سيطرت عليهم. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا مهيمنة ومسيطرة. اللهم أطلها يا ربنا ربطتهم وعقدتهم. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا على الحظ والنصيب. على الوظيفة. على الوظيفة والزواج. وعلى الرزق. وعلى الرزق. تمنع. تصفح. تدفع. تمنع. تحجر. تحجز. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها مانعة. اللهم أطلها يا ربنا رافضة. اللهم أطلها يا ربنا مانعة. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله معنا. إن ذلك على الله يسير. إن الله قادر. إن الله معنا. إن الله قوي. إن الله معنا. إن الله قوي. إن الله معنا. إن الله قادر. إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. اللهم أطل يا ربنا ما في الركبة. اللهم أطل يا ربنا ما في الركبة. اللهم أطل يا ربنا ما في الركبة. اللهم أطل يا ربنا ما في الركبة. اللهم أطل يا ربنا ما في الظهر. ما في الظهر. ما في الفقرة. اللهم أطل يا ربنا ما في الفقرة. اللهم أطل يا ربنا ما في الركبة. اللهم أطل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما في الظفر. اللهم أطل يا ربنا ما في الجلد. اللهم أطل يا ربنا ما في الشعر. اللهم أطل يا ربنا ما يتجدد عبر الكواكب والنجوم. عبر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا ما يتجدد على اسمه واسمها واسم الأم. على اسمه واسمها واسم الأم. اللهم أطل يا ربنا ما يتجدد على صورة له ولها وعلى أثر له ولها. أطل يا ربنا ما كان في المهد. اللهم أطل يا ربنا ما كان في المهد. ما كان في المهد. أطل يا ربنا ما في المهدي حصل. اللهم أطله يا ربنا سحرا وحسدا. اللهم أطل يا ربنا ما في المهد يا ربنا يا صمد. اللهم أطل يا ربنا ما في المهد. اللهم أطل يا ربنا ما في المهد من سحر عظيم. من سحر عظيم. من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله على كل شيء قدير. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا في ليلة مباركة. في ليلة مباركة. اللهم أخرج يا ربنا الحسد. اللهم أخرج يا ربنا الحقد. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا العين. اللهم أطل يا ربنا العين. اللهم أطل يا ربنا العين. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا السحر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا السحر. اللهم أخرج يا ربنا العين. اللهم أخرج يا ربنا العين. اللهم أخرج يا ربنا السحر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الضر. اللهم أخرج يا ربنا الغلبة. اللهم أخرج يا ربنا القهر. اللهم أخرج يا ربنا القهر. اللهم أخرج يا ربنا ما في الدم. اللهم أخرج يا ربنا ما في العظم. اللهم أخرج يا ربنا ما في الدم. اللهم أخرج يا ربنا ما في العظم. اللهم أخرج يا ربنا ما في المفصل. اللهم أخرج يا ربنا ما في الذاكرة. اللهم أخرج يا ربنا ما في الذاكرة. اللهم أخرج يا ربنا ما في الذاكرة. اللهم أخرج يا ربنا ما على العقل. اللهم أخرج يا ربنا ما على العقل. في ليلة مباركة. في ليلة مباركة. اللهم أخرج يا ربنا الضر في هذه الليلة المباركة يا ربنا. يسر الأمور يا ربنا وفرج الكروب. وأبطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والأحساد والعيون. اللهم أخرجها. اللهم أخرجها. اللهم أخرجها. اللهم أخرجها. اللهم أبطلها بسم الله.

فيها تبطل الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة في ليلة مباركة في ليلة مباركة يسر الأمر يا ربنا وفرج الكرب يا مولانا كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم بسم الله أرقي الوالدة والأولاد بسم الله بسم الله أرقي الحاضر والغائب بسم الله بسم الله أرقي نفسي وإياكم بسم الله اللهم أبطل يا ربنا ما كان قويا في هذه الليلة أضعف يا ربنا قويا أضعف يا ربنا قويا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا وأنفسا وعقدا أضعفها يا ربنا في هذه الليلة في ليلة مباركة في ليلة في ليلة مباركة في ليلة في ليلة مباركة اللهم أضعف يا ربنا قويا اللهم أضعف يا ربنا قويا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا يا ربنا وعيونا يا ربنا وعقدا ونفسا خبيثة ونفسا تملكت ونفسا قديما عاشت في الجسد حية في الجسد ظالمة في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي البيت ظالمة اللهم في هذه الليلة تبطل الأثر يا ربنا وتخرج المؤثر الله أكبر في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة اللهم أبطل يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا أسحارهم العظيمة القوية الشديدة يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا أسحارهم ما كان على الرصد ما كان مرصودا عليهم ما كان طالبا لهم ما كان مرسولا عليهم ما كان مطبقا عليهم ما كان سماء لهم وأرضا ولباسا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطلهم هذه الليلة اللهم اجعل الليلة ليلة مباركة فيها النور منك يا نور السماوات والأرض فيها التوفيق منك يا ربنا فأنت الموفق فيها الخير منك يا ربنا فبيدك الخير سبحانك يا ربنا اللهم يا ربنا اجعلها ليلة مباركة تخرج فيها المسوس الظالمة تخرج فيها ملوك الجن تخرج فيها ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن وعظماء الجن والشياطين من الرأس وسائر الجسد ومن البيت ومن البلد ومن الوالد والولد يا ربنا يا واحد يا صمد في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة المباركة. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون يا ربنا، أبطلها في هذه الليلة يا ربنا ما كان على عدم الوفاق، ما كان على عدم الاتفاق، ما كان لأجل الطلاق، ما كان لأجل عدم الإفاقة، ما كان لأجل الشلل، ما كان لأجل الشلل والانطواء والعزلة، ما كان لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والفقر والفقر، ما كان لأجل الضياع والشتات، ما كان عذابا ونكالا وضرا شديدا وغلبة وغلبة على الوالد والولد. يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة يا ربنا. اللهم اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة، اللهم اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة، اللهم اجعلها ليلة مباركة يا ربنا، فيها النور منك يا ربنا، فيها النور منك يا ربنا، تبطل فيها الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، تبطل فيها، تبطل فيها الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، وتخرج النسوس الظالمة يا ربنا، يا ربنا، وترخي وترخي يا ربنا ما شدوها، وتنزع يا ربنا ما ثبتوها يا ربنا، يا ربنا، وتبطل يا ربنا ما كتبوها يا ربنا، وما نفثوه وعقدوه ودفنوه ورشوه وثبتوها يا ربنا، يا ربنا، وتبطل يا ربنا أسحارا قديمة عظيمة قوية شديدة. اللهم يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا عفوا وعافية لعبدك يا ربنا ولأمتك يا ربنا، للوالدة وأولادها أجمعين يا ربنا، للحاضر والغائب وللذكر والأنثى يا ربنا من الذرية يا ربنا. الله أكبر. في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة، في ليلة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة يا ربنا، يا ربنا، اجعل الليلة يا ربنا مباركة، اجعل يا ربنا الليلة مباركة، تبطل فيها الأسحار كلها، تبطل الأسحار كلها والأحساد، والأحساد والعيون، والأحساد والعيون يا ربنا. في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، اللهم أطل يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا أسحارهم أجمعين، أجمعين، أجمعين يا ربنا، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى يا ربنا، يا ربنا، اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة بتوفيقك يا ربنا للراقي والمرقي، بتوفيقك يا ربنا وبعافيتك يا ربنا للراقي والمرقي يا ربنا، وبالهدى والتقى وبالعفاف والغنى للراقي والمرقي يا ربنا، لي ولهم أجمعين. الله أكبر. بسم الله. في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة يا ربنا، يا ربنا، لا ضيق يا ربنا، ولا خوف ولا هم ولا غم ولا كرب يا ربنا، ولا ضر ولا شر ولا كيد ولا مكر يا ربنا، ولا خيانة ولا خديعة ولا غدر يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ولا فقر ولا قلة ولا ذلة ولا مهانة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. يا ربنا يا ربنا اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة، اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة، فيها النور منك يا ربنا لنا أجمعين، وفيها العفو والعافية يا ربنا، وفيها التوفيق والسداد يا ربنا. الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا ليلة مباركة، اللهم اجعلها يا ربنا ليلة مباركة، اللهم اجعلها يا ربنا ليلة مباركة، فيها العفو والعافية يا ربنا، وفيها التوفيق والسداد يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا فيها الخلاص، الخلاص، الخلاص، الخلاص من كل سحر، من كل حسد، من كل عين يا ربنا، من كل سحر، من كل حسد، من كل عين، من كل ضعف، من كل ضعف يا ربنا يا ربنا، ومما على القتل، ومما على الفقر، ومما على القلة، ومما على الذلة، ومما على المهانة، ومما على الكسر، ومما على الشلل، ومما على الانطواء والعزلة يا ربنا يا ربنا، ومما على الجنون، ومما على الخبال، ومما على التفريق، ومما على الشتات والضياع والطلاق. بسم الله، بسم الله. في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، وجعلني مباركا أينما كنت، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. اللهم يا ربنا اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، اجعلها يا ربنا مباركة بذكرك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا بالصبر الجميل، يا ربنا بالبكاء بين يديك يا ربنا، يا ربنا بركوعنا لك وسجودنا لك يا ربنا، وبرغبتنا فيك يا ربنا، وبرحمتنا وبرهبتنا منك يا ربنا، وبالتوكل عليك يا ربنا. اللهم اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، فيها الخلاص من الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا، فيها خلع، خلع ثيابي، ثيابي ونعال الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا الليلة ليلة مباركة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا فيها التوفيق يا ربنا، وفيها الخلاص من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد، وما يتجدد منها، وما يتنقل يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا الليلة ليلة مباركة يا ربنا، تحرق فيها كتب السحرة يا ربنا وأوراقهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتفك مرابطهم يا ربنا، وتنزع مساميرهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتنقض يا ربنا غزلهم يا مولانا، نقضت غزلهم الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحلل يا ربنا هذه العقدة، الآن يا ربنا تحلل هذه العقدة يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، الآن يا الله يا الله برحمتك يا ربنا، الآن يا ربنا برحمتك يا ربنا وبقدرتك، الآن يا ربنا برحمتك وقدرتك يا ربنا وبرك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. اللهم خلص يا ربنا عبادك وإماءك يا ربنا، يا ربنا في هذه الليلة يا ربنا خلصهم يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها، ما كان مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومأكولا ومشروبا، وما كان مشموما، وما كان منحوتا ومنقوشا ومحفورا، وما كان في بيت مهجور، وما كان في المقبرة والمزرعة، وما كان معلقا بالأشجار، وما كان معلقا بالأشجار، وما كان على المعادن والأخشاب يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعلها ليلة مباركة يا ربنا، وابطل فيها الاسحار يا ربنا. اللهم اجعل الليله يا ربنا ليله مباركه فيها ابطال الاسحار والاحساد والعيون, فيها ابطال الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا, وفيها اخراج المسوس يا ربنا, وفيها إحلال العقد يا ربنا يا ربنا, وفيها تطهيره, وفيها تطهيرهم يا ربنا من الأسعار والأحساد والعيون, ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله. اللهم يسر أمورهم يا ربنا, وفرج كروبهم يا ربنا, حاضرهم وغائبهم, ذكرهم وأنثاهم, الوالد والولد يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا قادر يا مقتدر يا قدير. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اجعلها يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا, تخرج فيها الأسحار كلها والأحساد والعيون. اللهم أخرجها يا ربنا الليلة يا ربنا, الليلة يا ربنا أخرجها قيئا يا ربنا, وغائطا وبولا يا ربنا يا ربنا, ومخاطا يا ربنا, ورعافا يا ربنا, وإفرازات. اللهم أخرجها دمعا وغمسا, أخرجها يا ربنا عرقا, أخرجها يا ربنا مع الأنفاس, أخرجها حرارة وبرودة, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرجها يا ربنا, أخرجها عرقا وعلقا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا فوحا, أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرج يا ربنا هذه الأعراض والآثار يا ربنا للأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا, بحولك وقوتك هذه الساعة يا ربنا, هذه الليلة يا ربنا, تبطل فيها الأسحار كلها والأحساد والعيون والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا ربنا. اقض يا ربنا ما على الضعف, اقض يا ربنا ما على الخوار والكسل يا ربنا, وما على الخمول, اقض يا ربنا ما على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد, اقض يا ربنا ما كان حربا علينا يا ربنا, اقض يا ربنا ما كان غزوا علينا وحربا وحربا من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة في ليلة مباركة, في ليلة مباركة, في ليلة مباركة. الله أكبر. يا ربنا اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة مبروكة يا ربنا, فيها النور لنا يا ربنا, وفيها الرزق الرغد يا ربنا, وفيها العافية يا ربنا, وفيها النصر على الأعداء, وفيها النصر على الساحر والساحرة, على الحاسد والحاسدة, وعلى العاشق والعاشقة, وعلى الحاقد والحاقدة يا ربنا, على المارد والعفريت, وعلى الشيطان الآثم. الله أكبر. في ليلة مباركة, في ليلة مباركة, في ليلة مباركة, في ليلة مباركة. الله أكبر. في ليلة مباركة, في ليلة مباركة, في ليلة مباركة. اجعل الليلة يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا يا ربنا, فيها النصر على الأعداء يا ربنا, وفيها الغلبة لنا على الأعداء يا ربنا, وفيها إبطال الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون يا ربنا, وإخراج النظرات والأبصار يا ربنا, وإخراج النظرات والأبصار يا ربنا, لا يزلقونك بأبصارهم الغائب، اخرج يا ربنا الاثر والمؤثر يا ربنا، اخرج يا ربنا النظره، اخرج يا ربنا البصر، اخرج يا ربنا النظره، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا الغيره، اخرج يا ربنا الغيره، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا الغلبه، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا المحن، اخرج يا ربنا البلاء يا رب الارض والسماء في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. بسم الله. يا ربنا يا ربنا اجعل الليلة يا ربنا ليلة فرج، يا ربنا فرج، يا ربنا يا ربنا اجعلها ليلة فرج، يا ربنا يا ربنا وشرح، يا ربنا يا ربنا وفرح، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخيرا عظيما. الله أكبر. اجعل الليلة يا ربنا ليلة فرح وشرح، يا ربنا وتوفيق، يا ربنا وسداد، يا ربنا ورشد ورشاد، يا ربنا يا ربنا ونصر على الأعداء الأرداء، يا ربنا وفيها إحلال العقد، وفيها فكاك المرابط يا واحد يا صمد، يا ربنا يا ربنا فك المرابط يا ربنا، اللهم أرخي يا ربنا مشدودا، اللهم انصر يا ربنا مظلوما، اللهم أخرج يا ربنا خبيثا، اللهم يا ربنا فك مربوطا واحلل معقدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا واشف يا ربنا سقيما، وعافي يا ربنا مبتلى، وعافي يا ربنا مبتلى في هذه الليلة يا ربنا، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. يا ربنا يا ربنا رحمك بعبدك وأمتك يا ربنا، رحمك بالوالد والولد يا ربنا، رحمك بالراقي والمرقي يا ربنا، رحمك بالراكع لك الساجد يا ربنا، رحمك بالصابر والصابرة، والذاكر والذاكرة، والشاكر والشاكرة، رحمك يا ربنا بالموفق والموفقة، رحمك يا ربنا بالوالد والولد يا ربنا، أبطل يا ربنا ما بينهما وما فيه له وما فيه لها وما فيها له وما فيها لها. يا ربنا اجعل هذه الليلة ليلة مباركة يا ربنا، تبطل فيها التفريق، تبطل فيها الشتات والضياع يا ربنا، والجنون والخبال، والتعطيل والرابط، والتعطيل والرابط، والفقر والقلة والذلة والمهانة، والآلام والأوجاع والضر. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أبطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا غلبة عليهم، اللهم أبطلها يا ربنا غلبة عليهم وقهرا، اللهم أبطلها يا ربنا فجورا، اللهم أبطلها يا ربنا فجورا، اللهم أبطلها يا ربنا غلا غلا وقهرا، اللهم أبطلها يا ربنا غيره غيره غيره غيره غيره غيره شديده، اللهم ابطلها ظلما وانتقاما، ظلما ظلما ظلما وانتقاما وانتقاما وانتقاما. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. اللهم أعطي يا ربنا هذه الأسعار في هذه الليلة يا ربنا، واجعل هذه الليلة يا ربنا ليلة مباركة. اللهم أعطي يا ربنا أسعارا فيها وأحسادا. اللهم أعطي يا ربنا أسعارهم القديمة، لها 10 سنين، لها 20 عاما، لها 30 عاما، لها 40 عاما، لها 50 عاما. اللهم أعطي لها يا ربنا، اللهم أعطي لها يا ربنا، اللهم أعطي لها موروثة، اللهم أعطي لها موروثة، اللهم أعطي لها موروثة، اللهم أعط لها موروثة، اللهم أعط لها يا ربنا موروثة، موروثة من الوالد والوالدة، موروثة من الجد والجدة، موروثة قوية عظيمة شديدة، تجري في الدم وتسري في العظم وتتنقل في الذرية في الأولاد والأحفاد. اللهم أعط لها يا ربنا كلها إسعارا وأحسادا وعقدا. اخرج يا ربنا المسوس والأنفس يا ربنا، اخرج يا ربنا الخدام والحراس يا مولانا. في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة مباركة فضلها يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما كان على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، أطل يا ربنا ما كان على السمع والبصر والنطق، أطل يا ربنا ما كان على القلب والصدر، أطل يا ربنا ما على الضلوع. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما كان في المريء، اطل يا ربنا ما كان في النحر وفي الحلق وفي القفا وفي الرقبة، اطل يا ربنا ما في اللسان وما على الصوت. اللهم اطل يا ربنا ما في الضلوع، اللهم اطل يا ربنا ما في ضلوع الصدر والظهر، اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. في ليلة مباركة في ليلة مباركة في ليلة في ليلة مباركة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا في هذه الليلة يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا جاثمة، اللهم أطلها يا ربنا طامعة، اللهم أطلها يا ربنا طاحنة، اللهم أطل أثرها احلل عقدها وأخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا دما وصديدا، اللهم أخرجها يا ربنا مساميرا وإبرا، أخرجها يا ربنا قراطيس وقماشا، اللهم أخرجها يا ربنا كتبا وورقا، اللهم اخرجها يا ربنا حبالا وشعرا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا احجارا وحصى، اللهم اخرجها يا ربنا ترابا ورملا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا ما على النفسية، اخرج يا ربنا ما سبب العصبية، اخرج يا ربنا ما على التعطيل والرابط، اخرج يا ربنا ما على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اخرج يا ربنا ما على الجنون والخبال والجهل، اللهم اخرج يا ربنا ما يسبب آلاما وأوجاعا، اخرج ما على الأمراض والأدواء والأسقام والشر، اللهم اخرج يا ربنا ما كان على الحوادث والانقلاب، اللهم اخرج يا ربنا ما على الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا ضرا عظيما، اخرج يا ربنا ما كان على الموت والهلاك والقتل، اللهم اخرجه وابطله يا ربنا في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، فطر يا ربنا ما على النفسية، فطر يا ربنا ما على الفقر والقلة والذلة والعصبية، فطر يا ربنا ما كان على الاحتقار والهوان من الناس له ولها، فطر يا ربنا ما كان على الاحتقار والصغار من الناس له ولا من الناس عليه وعليها، اللهم فطره يا ربنا، فطره يا ربنا يصرف، فطره يا ربنا يفرق، فطره يا ربنا يزلزل، فطره يا ربنا يقتل ويدمر، اللهم فطره يا ربنا في هذه الليلة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، اللهم اجعلها يا ربنا، اجعل هذه الليلة ليلة مباركة يا ربنا، يا ربنا بعبادتك يا مولانا، يا ربنا يا ربنا بقيام الليل، بأداء الفرائض يا ربنا، يا ربنا اجعل هذه الليلة ليلة مباركة يا ربنا، يا ربنا بتلاوة القرآن، يا ربنا يا ربنا بالصدقة والنفقة يا ربنا، وببر الوالدين، وببر الوالدين والإحسان إليهما يا ربنا، وبكلمة طيبة يا ربنا، وبقول حسن يا ربنا، وبخلق عظيم، الله أكبر، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يا ربنا الليلة اجعلها يا ربنا ليلة مباركة يا ربنا، فيها الخروج، فيها الخروج، فيها الخروج للأسحار كلها كلها كلها، ما كان في الأجساد وما كان في باطن الأرض، وما كان في باطن الأرض مدفونا ومغروزا ومغروسا، ما كان في حفرة وجحر، ما كان في المزرعة وفي المقبرة وفي البيت، ما كان في بيت مهجور، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، اللهم أبطلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا تجديد بعد الليلة يا ربنا، يا ربنا لا تجديد بعد الليلة يا ربنا، لا تجديد بعد الليلة يا ربنا، لا تجديد بعد الليلة يا ربنا، لا تجديد بعد الليلة يا ربنا، لا تجديد بعد الليلة يا ربنا، يا ربنا صفاء ونقاء ونوما هادئا هانئا، الليلة وكل ليلة يا ربنا، يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا، الليلة وكل ليلة يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا، يا ربنا رزقا رغدا، يا ربنا توفيقا باهرا، يا ربنا حفظا منك ونصرا، يا ربنا يا ربنا توفيقا، يا ربنا خيرا، يا ربنا خيرا، يا ربنا نورا، يا ربنا إحسانا منك وفضلا، واسأل الله من فضله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، في ليلة مباركة، يا ربنا اجعل هذه الليلة يا ربنا ليلة مباركة، تبطل فيها الأسعار كلها كلها كلها والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا، وتخرج الوسوس والأنفس يا ربنا، وتحلل فيها يا ربنا كل العقد، كل العقد سحرية وحسدية، وما كان من عيون قوية، وما كان لأجل البلاء والأذية، وما كان لأجل الضر العظيم والخزية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها كلها يا ربنا، وأخرجها كلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، طهارة للرأس والجسد، طهارة للحظ وللنصيب. بسم الله بسم الله بسم الله، توفيقا باهرا بسم الله. بسم الله ذهاب للأحساب والعيون بسم الله. بسم الله توفيقا بسم الله. بسم الله خيرا عظيما وبرا وإحسانا بسم الله. بسم الله بسم الله، لا ضيق بعد اليوم بسم الله. بسم الله بسم الله، لا كرب بعد اليوم بحول الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله، فلما أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على العلم على العلم، على الفقه على الفقه، على الدين والاستقامة. بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله، على التوفيق على التوفيق على التوفيق، على الهدى والغنى وعلى العفاف والصلاح. فتبارك الله رب العالمين، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم أطل يا ربنا ما لأجل الجزع، ما لأجل الجزع، ما لأجل الجزع والخمول والكسل والآلام والأوجاع والضر. اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا تأمر بذلك ومكلفة بذلك وموكلة بذلك. اللهم أطلها يا ربنا كلها، وأخرج من عليها يا ربنا، وما كان على الشلل، وما كان على الشلل والكسر والقطع والبتر. اللهم أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطل ما على الضيق، ما على الضيق، ما على الضيق، وما على الهم والغم والكرب الشديد. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما كان لأجل التسلط والهيمنة، والهيمنة أطله يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما كان لأجل التسلط والهيمنة والاستحواذ والاستيلاء من ساحر وحاسد وعائن. يا ربنا اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم فك يا ربنا أسلاكها يا ربنا يا ربنا، وشباكها يا ربنا. اللهم فك مساميرها وإبرها يا ربنا، وخيوطها يا ربنا. فك يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. الله أكبر. اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعلها ليلة مباركة يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا هذه الليلة ليلة نفع، ليلة نفع، ليلة نفع ورفع. يا ربنا يا ربنا، ليلة نفع ورفع. يا ربنا يا ربنا ووسع، يا ربنا يا ربنا ووسع، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا ومنع ومنع، فأنت المانع يا ربنا. اللهم امنعهم وامنعنا أجمعين يا ربنا من الشر والضر يا ربنا، ومن الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا، من الصغار والاحتقار، ومن الشؤم والشتات والضياع، ومن الجنون والخبال، ومن الهموم والغم والأحزان والاكتئاب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،